أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحاً إذ نادى فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وعلمناه قرآنا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي that فاستجبنا لك صدق الله.